الكبير كوكب الشرق وكبيرة الغناء العربي السيدة ام كلثوم بمناسبة العيد الخامس لجلوس حضرة صاحب العظمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم البلاد. وأعطى مسرح وزارة الدفاع الذي أقيم على ملاعب النادي الأهلي في مدينة أبوظبي بعد أن شارك أبناءه وإخوته من أبناء شعب أبوظبي وأبناء الإمارات العربية المتحدة وأبناء الجاليات العربية الأخرى الذين وفدوا بالآلاف إلى هذا المسرح ليشاهدوا سفيرة الغناء العربي السيدة أم كلثوم في هذا الحفل الساهر الكبير الذي أحيته وزارة الدفاع بمناسبة العيد الخامس لحضرة صاحب العظمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم البلاد. الحب كله من كلمات الأستاذ شفيق كامل وألحان الموسيقار بليغ حمدي. Thank you. كله حبيته فيك جمالي كله أنا عشته ليك زماني كله الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي دقته حس يا حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي دقته حس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس وسقيني واملا وسقيني التاني سقيني التاني من حب منك من نور زماني اسقيني يا قلبي من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخنقت تاني حسيت كأني حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك زماني كله الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلبي بدقته حس يا حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلبي بدقته حس دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس

كنت ايه قبل ما اشوفك، انا كنت ايه وكنت ايه وكنت عايش يا حبيبي ايامي ليه ايامي ليه، انا كنت ايه قبل ما اشوفك، انا كنت كنت ايه وكنت عايش يا حبيبي ايامي ليه ايامي ليه، طريق حياتي مشيته قبلك في ليل طويل، لا قلبي جنبي يحس بيا على طيف جميل، طريق حياتي مشيته جنب قبلك في ليل طويل، قلبي جنبي يحس بيا على طيف جميل، ولما شفتك أول ما شفتك ولما شفتك أول ما شفتك بكل شوق الدنيا لقيتني مشدود إليك مشدود إليك، وكل حب الدنيا ناديتك وجريت عليك العمر جواد العمر جواد الحب وبس، thank you. قلبي يا روح قلبي وحلبي يا حياه ايامي ايامي يا روح قلبي انا كنت ايه قبل ما اشوفك انا كنت ايه كنت ايه وكنت عايش يا حبيبي ايامي ليه ايامي ليه طريق حياتي يحس بيا ولا طيب جميل ولما شفتك اول ما شفتك ولما شفتك اول ما شفتك بكل شوق الدنيا لبستك عليك جيت عليك يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر جوا ده العمر جوا الحب ومات Yeah. عشان في قلبي بيندك يا أرق من نسمة يا أجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان في قلبي بيندك يا أرق وأجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك انت روحي وكل عمري ونور حياتي أحلامها جميلة وحد عاد يا زمان يا زمان يا زمان يا ليال بتسيك بتسيك أمان الغربات فيها إيه لو تمسكني الحب دايبين عايشين دايبين ناجين في غائب في غائب لو تمسكني اتنين في الحب اتنين للحب اتنين في الحب دايبين عايشين دايبين ناجين عايشين نقول للدنيا بحلها والكل قلبي دقت وحس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر جوا ده العمر جوا الحب وبس عطشان في قلبي بيندهك يا أرق من النسمة وأجمل من ملك يا أرق من النسمة وأجمل من ملك الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان في قلبي حبيبي ده انا مخلوق مخلوق علشانك يا دوب عشانك عشانك انت وقلبي قلبي ده على لمس حنانك يا دوب حنانك حنانك انت حبيبي ده انا مخلوق مخلوق علشانك يا دوب عشانك عشانك انت وقلبي قلبي عاش على لمس حنانك يا دوب حنانك حنانك انت حلوة الأيام حلوة حلوة الأحلام حلوة حلوة حياتي حلوة حلوة الأيام حلوة حلوة الأحلام حلوة حلوة حياتي حلوة أحلام جميلة وحالتنا عادي يا زمان يا زمان يا زمان يا ليالي بتطير بتطير الأمان I'm وحس الدنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس وسقيني واملا وسقيني التاني وسقيني التاني من حب منك من نور جمالي وسقيني يا قلبي ساعة ما شفتك Yeah. بيقول Thank you. يا روحي والشوق هذا سيداتي سادتي تنتهي الوصلة الثانية والأخيرة من الحقل الساهر الكبير الذي أحيته كوكب الحرب وسفيرة الغناء العربي السيدة أم كلثوم بمناسبة العيد الخامس لجلوس حضرة صاحب العظمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم البلاد.